وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، في الصيام الحمد لله على عودة الدروس إن شاء الله مرة أخرى، ونستهل بدروس يوم الأحد، وهي كانت مخصصة لدراسة برنامج العقيدة. قد انتهينا بفضل الله من المرحلة الأولى في قواعد الخاصة بالعقيدة لعدة أسابيع، بعد وصلنا لحاجة وثلاثين محاضرة، فانتهينا بفضل الله من هذه المرحلة، وندخل إن شاء الله في دراسة كتاب من أهم كتب السنة، ووضع على اسمه كتاب السنة للإمام أبو بكر المنتهي نسبه بن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، الشيباني المتوفى سنة 287، وهذا من كتب المتقدمين وكتب السلف التي لها قدر عند علماء الأمة في مسائل العقيدة، وقد كما سنبين في ترجمة المؤلف ومقدمته اعتنى بذكر الآثار من الأحاديث والآثار في شتى أبواب العقيدة. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وأن يكرمنا بالتسديد والتوفيق في قراءة الكتاب والتعليق عليه وشرحه والاستفادة مما فيه، وأن هذا يكون يعني في خالصة لله عز وجل. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بالقراءة في الكتاب، ونبدأ الأول بقراءة الترجمة، ترجمة المؤلف التي أوردها طبعا احنا معنى الكتاب بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله عليه. هو ليس كل الكتاب بتحقيق الشيخ الألباني، لأنه حقق جزءا وأكمل صاحب المكتب العلمي للدار الناشرة يعني العمل بعد ذلك بفريق فريق الدار، لكن هو طبعا اسم الشيخ موجود على الكتاب لأنه قدر كبير أو في قدر من الأحاديث قد يعني أشار إليها في مقدمة الناشر إلى أي شيء وصل فيه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولذلك يعني رجحنا هذه النسخة لقدر الشيخ في هذا الباب في ضبط الأحاديث وتخريجها. وإن كان بعض العمل كما قلت ليس كله من الشيخ، أكمله صاحب الدار باللجنة المحققة عنده، فهذا المعتمد عموما الكلام سيكون على يعني طبعا كلام الشيخ الألباني في بعض الأحاديث وتخريجاتها والتصحيح والتضعيف فيها، ولو في بعض الفوائد الحديثية سنشير إليها يعني أو اللفتات. فنبدأ أولا بترجمة المؤلف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة المؤلف هو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني البصري ثم الكوفي من أهل السنة والجماعة والحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شيخ الظاهرية بأصبهان، المجود للقرآن الكريم، وكان أفقه أهل البصرة، الزاهد الورع، الثقة النبيل، وكان من أهل الوعي واليقظة. ولد في شوال سنة 600 من الهجرة، سمع من والده ومن جده لأمه الحافظ موسى بن إسماعيل التبوذكي، وكانت أسرته من كبار العلماء، وقد توفي لخمس خلون من ربيع الآخر سنة 87 من الهجرة، وشهد جنازته خلق كثير، وقد أصيب في كتبه في فتنة الزنج العمياء، فأعاد من حفظه 50,000 حديث. روى الحديث عن عدد كبير من علماء الأمة، منهم أبو الوليد الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن كثير ودحيم وهشام بن عمار وأبو حاتم الرازي والبخاري والحوطي، وحدث عنه العدد الجم الغفير، ومنهم أبو بكر القباب راوي كتاب راوي كتابنا هذا وابنته أم الضحاك عاتكة والقاضي أبو أحمد العسال وأحمد بن جندار وأبو عبد الله محمد بن أحمد الكسائي وأبو الشيخ وكان نبيلا كريما. قال وصل إلي منذ دخلت إلى أصبهان من القضاء زيادة على 400,000 درهم لا يحاسبني الله يوم القيامة أن يوم القيامة أني شربت منها شربة ماء أو أكلت منها أو لبست. وفي ترجمته حكاية مع صاحب له طول عمر اسمه علي بن متوية وصار لابن متوية أصحاب من أهل الفساد فذكروا ابن أبي عاصم عنده بالسوء وصدقهم لقلة عقله ناسيا ما كان يعرفه من أخيه الدهر الطويل فقال ابن أبي عاصم لا يحسن قراءة سورة الحمد فبلغ الخبر ابن أبي عاصم فتغافل عنه إلى أن حضر الشهود عنده فقرأ عليهم سورة الحمد فقومها ثم ذكر ما فيها من التفسير والمعاني ووجوه القراءات ثم أقبل عليهم فقال هل ارتضيتم؟ قالوا بلى. قال فمن زعم أني لا أحسن تقويم الفاتحة كيف هو عندكم؟ قالوا كذاب. فحجر على ابن متوية وكان لذلك خبر عظيم تداوله الناس وبعد ذلك أسقط عنه حكم الحجر. وهذا من عقل ابن أبي عاصم وحسن تأتيه للأمور. وكم في زماننا هذا من أناس يكذبون في كل كتاب أو على كل خلاف وكم وهو بحاجة إلى من يحجر عليهم إلى من يحجر عليهم الجمع ويقصد وكم في زماننا هذا من أناس يكذبون في كل كتاب على كل دولاب هو بحاجة يعني نحن بحاجة هو بحاجة إلى من يحجر عليهم يحجر على هؤلاء يحجر مش يحجر هو بحاجة إلى من يحجر عليهم لولا عقل وتغافل من قصدوه من الناس وعفوه عنهم كرما وإحسانا وجمع جزء في أسماء تصانيفه زيادة على 300 مصنف رواها عنه أبو بكر القباب من ذلك المسند الكبير نحو 50,000 حديث والأحاد والمثاني نحو 20,000 حديث من الأصناف والمختصر من المسند نيف 20,000 فذكر نحو من هذا إلى أن عد 140,000 ونيفا ويكثر في تصانيفه عن ابن أبي شيبة وابن كاسب وهشام بن عمار. نعم هذه طبعا ترجمة كما ذكرها المؤلف مجزة عن هذا الإمام العظيم صلى الله عز وجل أن يجزيه خيرا عن من قدمه هو من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة من أراد أن يستفيد يعني يقرأ في التراجم عنه لكن ندخل بعد ذلك لمقدمة المؤلف حتى نبدأ في ذكر الأبواب التي تأتيها بعد ذلك. في صوت عندكم هنا السماعات وراء في صوت واصل وراء خلف صوت ضعيف صوت النزال ضعيف ولا عضو قرأ. نبدأ بمقدمة المعلم هو كان كريما كل الأموال التي جاءت له من القضاء كان يخرجها خرجها كلها نعم. مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله أخبرنا شيخنا العارف بالله صفي الدين أحمد بن محمد الأنصاري المدني قلت ليس سره إجابة إجازة عن الشمسي محمد بن أحمد الرضي، إجازة عن الزين زكريا بن محمد الأنصاري، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر، ومسند الزيادة المصرية العز عبد الرحيم بن محمد المعروف بن الفرات، بروايتهم عن الصلاح محمد بن أبي عمرو وأبي الحسن علي بن محمد بن أبي المجد الدمشقي. فالأول عن الحافظ فخر الدين علي بن أحمد المعروف بن البخاري، عن الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، والثاني عن محمد بن يوسف بن المختار المصري الأصلي الدمشقي، عن الحافظ تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح الشهرزوري، عن الحافظ عبد القادر الرهاوي بروايته والضياء، عن الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي قال: أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني بها، وأخبرنا به عاليا شيخنا الإمام صفي الدين أحمد قدس سره بسنده إلى ابن الفرات عن أبي الثناء محمود بن خليفة المنبجي، عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن الحافظ يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي بسماعه من أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني قال: أخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل ابن محمد بن محمد الصرافي الأصبهاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الأعرج، أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن نفورك القباب، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كل ما سبق هذا سند الكتاب للشيخ رحمه الله عليه، عنده أكثر من طريق، وهذا سند يعني سواء بالطريق الأول أو الثاني أو ما ذكر، سيبدأ سرد كل الأثار التي في الكتاب أو كل الأحاديث عن طريق هذا السند، فهو ذكر السند أولا ثم يبدأ الآن الكتاب بالأبواب التي صنفها بالمسميات أيضا عناوين هذه الأبواب، ونشرع في الكتاب الأول ذكر الأهواء. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الأهواء المذمومة، نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه قال: أخبرنا هشام بن عمار بن نصير، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي، عن معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. كاتب أنا هقول لك. قال: حدثنا ابن مصطفى اقرأ التخريج. حديث صحيح بما بعده رجاله ثقات، غير أن هشام بن عمار فيه ضعف لكنه قد توبع كما يأتي. قال: حدثنا ابن مصطفى، حدثنا بقية، عن صفوان بن عمرو، عن الأزهر بن عبد الله، عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكالب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخل. لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخل. قال: حدثنا ابن نقرأ الكتاب جديدة نقرأ الكتاب. قال: حديث صحيح. قال: حديث صحيح بما قبله رجاله ثقات، غير أن ابن مصطفى واسمه محمد الحمصي القرشي صدوق له أوهام وكان يدلس، لكنه قد صرح بالتحديث، ومثله بقية وهو ابن الوليد، ولكنه صرح بالتحديث عند أبي داود في سننه رقم 97 و504 آلاف. قال: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا صفوان، وتابعه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان به أخرجه أبو داود وأحمد، فالإسناد صحيح. قال حدثنا ابن مصطفى حدثنا بقية وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثني ابن دينار عن الخصيب عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. بس تجاوز التخريج وادخل على سنه. تجاوز التخريج وادخل على سنه. قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة أو غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني براء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه حتى فرغ منها قال قد سماهم الله تبارك وتعالى فإذا رأيتموهم فاحذروهم. قال حدثنا أبو الربيع السهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ليس فيه القاسم. قال حدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن عبد الغفور عن أبي بصير عن أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. بدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى كتابه بالبسملة، والملاحظ أنه ما قدم مقدمة للكتاب يعني غير السند مباشرة، ثم دخل على التبويب وبدأ بذكر أول باب أو مقدمة قبل الأبواب أيضا، وقال بذكر الأهواء المذمومة، ثم دعا نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطا. والهوى ذكر مقدمة مناسبة أن يبين أولا مسألة الهوى، وكيف سيأتي معنا بأن وقوع الناس في البدع أو في الشهوات أو في الشبهات أصلها هو اتباع الهوى. وقد روى الإمام الطبراني والبزار بسند الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن اتباع المرء هواه من المهلكات، وهو من الأمور التي تورد صاحبها موارد الهلكات. لذلك الهوى وهو مصدر يهوى الشيء يهواه، أو مصدر هوى الشيء يهواه، أي إذا أحبه واشتهاه. وهو أيضا الهوى يأتي بالتعريف ميل النفس إلى ما يلائمها، وقيل ميلها إلى ما تحب وتهوى. والهوى كالغضب، منه ممدوح ومنه مذموم. فالهوى منه ممدوح ومنه مذموم. إذا كان الهوى وكان ميل النفس يوافق الشرع والدين ويحفظ الشرف والمروءة ويكون فيه مكارم الأخلاق، فهذا هوى محمود وهذا هوى مطلوب اتباعه. وأما إذا كان الهوى وميل النفس إلى ما يخالف الشرع والدين أو يخل بالمروءة، فهذا الذي يورد المرء موارد الهلاك ويسلك بصاحبه مسالك السوء والضلال. كان هذا قبيحا مذموما يبد من اجتنابه. والغالب عن الهوى هو القسم الثاني، الغالب عن الهوى هو القسم الثاني. والغالب عن الهوى والقسم الثاني والقسم المذموم. ويعني غالب الهوى كما قال ابن عباس ورد عليه بسند صحيح رضي الله عنهما قال ما ذكر الله عز وجل الهوى في القرآن إلا ذنبه. وهذا يبين لك لماذا تجد كثيرا يعني من الكلام والمقالات وذلك عند ذكر الهوى يذكر على سبيل الذنب، مع أن فيه جزء ممدوح لكن غالب ذلك يكون مذموما. لذلك قال الشاطبي أيضا إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. وقال بعض الشعراء في بيان مسألة الهوى قالوا لقد رأيت معاشرا جمحت بهم تلك الطبيعة نحو كل تبار تهوى نفوسهم هوى أجسامهم شغلا بكل دناءة وصغار تبعوا الهوى فهوى بهم وكذا الهوى منه الهوان بأهله فحذار قاد الهوى الفجار فانقادوا له وأبت عليه مقادة الأبرار. والهوى إما أن يكون هوى في الشبهات أو هوى في الشهوات. الهوى ينقسم إلى هوى في الشبهات وهوى في الشهوات، فإما أن يكون في الشبهات أو يكون في الشهوات. ولا شك أن فتنة الشبهات أعظم ضررا من فتنة الشهوات، وفتنة الشهوات أقل، لكن فتنة الشبهات أشد خطورة من فتنة الشهوات، لأن الشبهات بتكون في العقائد، تكون في الأساسيات، تكون في الأصول وفي المسلمات، فإذا تواردت على القلب أضعفته وحرفته عن الصحيح المعتقد، فأصبح المعتقد فيه دخل إما باطلا أو إما ابتداعا أو غير ذلك، وربما أصابه الشك والحيرة بعد ذلك، وقد لا يقتنع بعدها صاحبه بشرع الله ولا ينقاد له ولا يستسلم إليه ولا يرضى بالدين ولا بالشريعة وفروعها بعد ذلك. ذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، لأن مهلكة في الشبهات ممكن تصل بك الأمر إلى الخروج من الدين والعياذ بالله أصالة. فلذلك كان الهوى أصلا هو سبب من أسباب الكفر. لو رجعنا لآيات في القرآن تبين أن اتباع الهوى كان من أعظم أسباب التي منعت الكفار في زمان الرسل وحتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المشركين أو أهل الكتاب، من اتباع الرسل أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عنهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وقال سبحانه وتعالى في اللات والعزى ومنات الثالثة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا في المشركين لما رفضوا وردوا بسبب الهوى، وكذلك أهل الكتاب قال الله عز وجل عنهم حملهم على الكفر أصالة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوافق هواهم، كانوا يريدون أن يأتي النبي من بني إسرائيل، اليهود كانوا يريدون ذلك أصالة وعلى مرادهم، ولما جاءت الشريعة مخالفة لهواهم فكذبوه مع أنهم يعلمون بأنه رسول الله عز وجل، لكن كذبوه لأنهم مالوا عن ذلك بالهوى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم الأول فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فلذلك أيضا سبب من أسباب كفر أو عدم اتباع أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع الهوى. وكذلك الهوى أصل في كل بدعة، كما كان الهوى سبب في منع الكفار من الإيمان، كذلك الهوى هو أصل كل بدعة، لأن كما قلنا في الشرك والكفر كان الهوى كذلك في أصحاب البدع. أهل البدع استهواتهم المقالات سواء كانت المقالات دي كالعقول، أهل البدع الذين مثلا قالوا اتبعوا عقولهم وقدموا قول العقل والكلام والنظر وغير ذلك على الشرع، فاستهوت أنفسهم هذه الأمور، فلما استهوت سلموا بها واعتقدوا بها وقبلوها وقاتلوا عنها، وكان ذلك لزاما أن يردوا غيرها وهو شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل. فلما اقتنعوا واعتقدوا بل دافعوا عنها، منهم من خرج بسفك الدماء وقتل المسلمين كفتنة الخوارج والتكفير وغير ذلك، ومنهم من رد فعبد عطل أسماء الله وصفاته فعبد عدما، ومنهم من جسم، ومنهم من حرف، وكل هذا لأنه هوى شيئا واعتقده ثم دافع عنه، فأدى ذلك إنه اعتصم بهذا الهوى فرد بذلك الكتاب والسنة ولم يقبله. فكان الهوى أيضا سبب من أسباب الوقوع والبدع. وأصحاب الأهواء في كل زمان ومكان، يعني ستجدهم على مر الأزمنة، تجدهم حتى في زماننا تجد أصحاب الأهواء سواء من الشبهات أو أصحاب الشهوات تجدهم أيضا، بس يتلونون بألوان جديدة. يأتيك من يخرج يقول لك حقوق المرأة في الإسلام وظلم المرأة في الإسلام، ويتكلم عن الميراث أو يتكلم مثلا عن الزي والحجاب وغير ذلك، أو يتكلم عن عدم المساواة بالرجل. هذه صور من صور أصحاب الأهواء في رد الكتاب والسنة أيضا، أو يهاجم النقاب والحجاب ويقول إن هي بدعة جاهلية وغير ذلك مما يقال، أو يأتي ويطعن في عقوبات الإسلام وفي الحدود ويتكلم في الحد والقتل والرجم وغير ذلك، فيتكلم فيه أنه تخلف وهجمية وهمجية وغير ذلك أصالة. وهؤلاء كلهم من باب اتباع الهوى، قال عنهم الله عز وجل: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يبنوا عنك من الله شيئا. هذه أهواء الشبهات. أما أهواء الشهوات فهي يعني أقل قطرا، وإن كان هي أيضا أوسع حقيقة من الشبهات. الشهوات فيها أوسع أصالة، لكن الشبهات أضر وأشنع من ذلك. فالناس بتلاقي في الهوى بقى هوى الرئاسة، هوى الملك، هوى الرفعة والشهرة، هوى مثلا الجاه والسلطان، هوى حب المال، أكثر حب النساء والفتن تنتشر وغير ذلك، هوى الهوى المتبع الذي هو يحاول الذي قد يؤدي للمرء إلى الوقوع في كثير من المعاصي من معاصي الشهوات وليست الشبهات. وقلنا أن الهوى قد زم في الكتاب وفي السنة، غالبه قد جاء مزموما، وإن كنا بعضه جاء محمودا، لكن أكثر ما جاء في الكتاب وفي السنة جاء الله عز وجل في ذم الهوى، كما قال ابن عباس: وقلنا ما ذكر الله عز وجل الهوى في القرآن إلا في مقامه أو في إلا ذمه. قال الله عز وجل لنبيه داود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأيضا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أيضا بل قالها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة تصريحا: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وكذلك قال في سورة الشورى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هذا في كتاب في خطاب الله عز وجل للأنبياء ومنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال في خطاب الله عز وجل لعباده المؤمنين حذرهم أيضا من اتباع الهوى: ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا تحذير من الله عز وجل في اتباع أهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك. وقال أيضا: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا تجعلوا الهوى يحملكم على عدم العدل والظلم بين الناس. وهذا من الكتاب من السنة. ففي الحديث الذي في سنده ضعف والمعنى صحيح وهو مشهور: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحديث الذي ذكره الإمام أحمد في مسنده وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا: إن مما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إن مما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وهذا من السنة. أما من السلف فينقل ولا حصر من النقلات عن ذم السلف وتحذيرهم من الجلوس مع أصحاب الهوى ومن الهوى، وهذا كان حماية للدين والعقل. ذلك بعض الناس الأغرار طلاب العلم يذهبون لبعض أصحاب الأهواء والبدع إما يريدون علما أو مجالسة، ولا يعلمون أن هذا من تحذير السلف انك ما تجلس مع اهواء البدع واصحاب الاهواء والبدع، وحتى وان كان عنده بعض العلم الذي تريد تاخذه منه، لان هذا فيه خطر على عدم صيانه للعقل وعدم صيانه للدين. ابن عباس يقول رضي الله عنهما: لا تجالسوا اهل الاهواء فان مجالستهم ممرضه للقلب. قد انت تظن انك تاخذ منه شيء، لكن ستجد السم والمرض اللي عنده يعني تتلبس به اصاله. ومجاهد قال: لا تجالسوا اهل الاهواء فان لهم عرك عرة الحرب، أو يعدونكم، يعني يقصد يقول انهم يعدونكم كما يعدي البعير الاجرب غيره، على من يقول طبعا بالعدوى والطيره اصاله يعني. وحتى ابن الجوزاء يقول: لأن تجاورني القرده والخنازير في دار احب الي ان يجاورني رجل من اهل الاهواء. وانظر الى السلف كيف كانوا يزمون ولا يجالسون ولا يصاحبون اهل الاهواء، مش يقبلونهم ويتكلمون معهم ويعني يبشون في وجوههم وغير ذلك، لا، كان هناك تعامل مع اهل الاهواء. والهوى اذا دخل يتسلط على النفس حقيقه، يعني الهوى اذا تمكن من الامر من المرء يتسلط عليه، لان جميع المعاصي لو نظرت اليها ستجد انها بتنشا من تقديم هوى النفس. اي معصيه ستجدها بتنشا من تقديم هوى النفس على ايش؟ على محبه الله عز وجل ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك وهذا يدلك على ان الهوى قد تسلط على القلب، ما دام قد فعل ذلك على الاقل في الوقت الذي فعل فيه المعصيه، وان كان مداوم عليها فطبعا هذا تسلط القلب ومتسلط عليه الهوى، فقدم الهوى النفس على محبه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه الله عز وجل. يقول قال تعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ان لم يستجيب فاعلم انه اتبع الهوى. وبذلك كل من لم يستجيب لأوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل، سواء في فعل في الشبهات أو في الشهوات، فاعلم بأنه قد تسلط عليه الهوى وأنه قدم هوى النفس على محبة الله عز وجل. وما سيأتي في الحديث الأول الذي ذكره وسندخل فيه، اللي هو أن الهوى يعني يتمادى بصاحبه حتى يتمكن منه، كما سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتجارى تلك الهواء كما تجارى الكلب، يعني داء وعضال الكلب لما يأتي لما يعض وينتقل هذا المرض من الكلب لما ينتقل بالعض إلى غيره بيدخل في كل شيء. وسيأتي شرح الحديث في المفاصل وفي العروق وفي كل شيء حتى يتمكن هذا المرض من المرء بالكلية، عفانا الله جميعا من ذلك. فهو يصور النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في شرح الحديث أن الهوى بيتمادى بصاحبه حتى يتمكن منه، فحتى يكون يشبعه بالكلية، لدرجة أنه يقول أن المصاب بهذا المرض يترك الأكل والشرب طواعية حتى يموت، يعني طواعية هو لا يريد يأكل ويشرب، لأنه بعد ما يتمكن منه كده حتى ممكن يموت من ذلك بعد ذلك أصالة. فالهوى كذلك يتمادى بصاحبه. قال عنه الله عز وجل: رأيت من اتخذ إلهه هواه. هو ما اتخذ الهوى يعبده ويسجد له ولا يركع له ولا يذبح له، لا، ولا يصلي ولا يصوم له، لا لا، هو المقصود انه هنا عبادة الهوى ليست كذلك، تمكن منه الهوى بالكلية فأصبح هو الهوى كأنه إله، ينقاد إليه بالكلية، يستسلم إليه الهوى. يعني كأنه كلما هوى شيئا ركبه كما قال قتادة، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك لا ورع ولا خوف. وهذا يبين لك حال الناس أصحاب الأهواء، ليش هو تجد تنظر ليه تعجب من اللي بيفعله، بيتمادى احيانا لدرجه انه بيظهر منه الهوى في الشبهات والشهوات وانت تستعجب. هو الرجل ده ما يشعر بما يقوله، هي المراه دي لا تشعر بما تفعله، لانه تمكن الهوى منه فاصبح لا يرى شيئا، لا يرضعه لا خوف ولا عقاب ولا شيء، فاصبح يفعل ما يفعله اتباعا للهوى الذي قد ركبه والعياذ بالله. قد أخبر الله عز وجل عن هؤلاء: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله على علم وختم، انظر بأولما ونتيجة ذلك ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، ما يرى ولا يسمع ولا القلب يشعر، هو ساير في هذا الهوى الذي قد تلبس به سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إلى آخر الآيات في ذلك. فاتباع الهوى أمرنا الله عز وجل اتباع الهوى مخالف لما أمرنا به، لأن الله أمرنا بوجوب طاعة الله ووجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم الصراط المستقيم الذي قد وضعه الله عز وجل لنا. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله عز وجل لو رأيت في هذه الآية هم طريقان أمران، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني أنت إما عندك الحق أو عندك الباطل أصالة، إما تكون متبعا للحق أو تكون متبعا للهوى، ما في غير ذلك أيضا. لذلك الإمام الشاطبي له كلام بديع في هذه المسألة ننقله نقلا في ذم المبتدع أو ذم الذي يتبع الهوى، قال إنه اتباع للهوى، المبتدع يتكلم عن المبتدع، قال إنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ده كلام الإمام الشاطبي. ألا ترى قول الله عز وجل لداود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهم. الله عز وجل مع داود قال إيش؟ اتباع الحق ولا يتبع الهوى، لا ثالث له في ذلك، ذلك إما حق وإما هوى. وبين أيضا أن كما سيأتي معنا حديث اختلفت الأمة على 73، يبين فيه أن اتباع الهوى من أسباب اختلاف، يعني إذا أسباب اختلاف الأمة من أسبابها هو اتباع الهوى، لذلك هم سموا أهل الاختلاف أهل الأهواء، والسلف سموهم بذلك. ليش؟ لأن هم اتباع الاختلاف بسبب الهوى، فسمي الذين يختلفون وأصحاب الفرق هذه بأهل الأهواء لاختلافهم على أهل السنة والجماعة في ذلك أصاب. ذلك كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع من أهل الأهواء. أبو العالية رحمة الله عليه يقول: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء. وحقيقة كلام ابن العالية أبو العالية نفيس جدا، لأن الأهواء المزمومة حقيقة هي التي فرقت الأمة، الأهواء المزمومة هي التي تفرق الأمة، فككت الجماعة المسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية التي قرأناه وسنشرحه إن شاء الله. لما قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة، واليهود تفرقوا على 71 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار في رواية وفيها كلام إلا واحد. ثم قال: وهي الجماعة، ألا وأنها يخرج من أمتي قوم يهوون هوى، يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فهنا يبين لك بأن الاختلاف هو سبب ذلك أصالة. ولما جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم اتباع الهوى وعن الله عز وجل، جاء النهي عن اتباع هوى الشبهات وهوى الشهوات أصالة. لذلك هوى الشهوات يسمى داء العصاة، داء العصاة وهوى الشهوات يقع فيه، لأنه هو كله في الأعمال بخلاف الاعتقاد، يعني كله يكون في الأعمال فيسمى داء العصاة. وأما هوى الشبهات هو داء المبتدعة وأهل الأهواء وأهل الخصومات، لأنه يقع في الاعتقادات كما قلنا والأساسيات وغير ذلك، والاثنين أنكرهم الله عز وجل كما جاء من قوله تعالى في سورة التوبة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. جمع في الآية بين الاثنين بين الشهوات في الأول والشبهات في الخوض بعد ذلك في الاثنين أصالة. لذلك السلف يقولون احذروا من الناس في صنفين صاحب هوى قد قتله هوى وصاحب دنيا أعمته دنيا. والعلاج بيانه الله عز وجل أيضا من قوله تعالى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا الصبر على الشهوات واليقين في الشبهات. أردت أن تخرج العلاج الصبر في الشهوات واليقين في الشبهات تخرج من هذا الأمر مسبقا قبل أن تدخل فيه أيضا كأنه العلاج أصالة. وإن كان النهي جاء في الكتاب والسنة عن اتباع أهواء الأمم السابقة لكن أيضا يلحق به في كل زمان متابعة أهل الأهواء والبدع في زمانك لأن قد لا تجد خلاص أهواء البدع الأمم السابقة أنت لا تعيشهم الآن وجاء النهي عن اتباعهم لكنك هذا النهي موصول عن اتباع أهل الأهواء والبدع الذين يكونون في زمانك بل جاء الأمر بمداهمتهم والرد على بدعهم ومجابهتهم أصالة. وهذا الذي فعله كثير من علمائنا لأنهم كانوا انظر لمؤلفات ابن تيمية وغيره وغير من العلماء تصنيفهم كان يرد على المبتدعة على الفرق وأهل الأهواء وأهل سواء الشبهات أو الشهوات فيرد على ذلك أصالة ليدفع هذه المسألة. وهذا داء سلفنا الصالح في تصنيفهم وفي شروحاتهم وفي كتبهم. والإمام الشوكاني في شرحه لقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير قال كلام حقيقة لابد يوقف عليه. قال هذه الآية وعيد شديد ترجف له القلوب وتتصدع عنه الأفئدة ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان أو المولى يعني لأهل البدع والمتبذهبين بمذاهب السوء التاركين للعمل بالكتاب والسنة المؤثرين بمحض الرأي عليهما فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولا وأبان من أخلاقه لينا لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدخول في مداخله والوقوع في حباله فإن فعل العالم ذلك فهو إذن ذاك ماله ما له من الله ذلك ما له من الله من ولي ولا نصير. انظر أسقط الإمام الشوكاني الآية لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ثم الوعيد اللي في الآخر الآية ما لك من ولي نصير على أنك ليست في اليهود والنصارى فقط بل يريد أن يقول بأن أهل العلم المحققين الراسخين أصحاب العلم يجب عليهم مجابهة أهل البدع وعدم الركون ويحذر بأن صاحب البدعة وإن أظهر لينا وإن أظهر سمتا هو لن يتركك حتى ترجع إلى بدعته. فيقول للعالم الذي لو توقف عن رد هؤلاء فسيأتي الوعيد له في آخر الآية ليس له من الله من ولي ولا نصير. وهذا يبين المسؤولية العظيمة على أهل العلم وعلى طلاب العلم وعلى المتقنين أهل العلم بإتقانهم لعقيدة أهل السنة والجماعة وكيف هذا يرد به على أهل البدع ولا يترك المجال لأهل البدع أن ينشروا بدعته ولكنه طبعا بعلم وبتصيل فترد عنه. لكن كلام الإمام الشوكاني باستنباطه وإسقاطه على الآية على العلماء الذين قد يتوقفون عن رد المبتدعة أو يميلون لهم أو يدخلون معهم، كلام عظيم جدا، وأرجع أدخلهم في الوعيد بذلك أيضا. وابن تيمية يقول أيضا، يبين بقى يظهر لك كيف النجاة من هذه المسألة، يقول لك الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه. الأصل أنك أنت الإنسان خلق نعم جهول وظلوم أصالة، فعدم العلم والميل إلى ما يهواه، ما يهواه من الشر كمان، لأن غالب الهوى قلنا مذموم بالشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته، فكل ما يقوله ويعمله يحتاج إلى علم ينافي جهله، وعدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. يعني هو كان يصور لك أنك أساس الكل ما أنت فيه لابد لك من العلم الذي يرفع عنك الجهل الذي يوقعك في الهوى، من الإنصاف والعدل الذي يجعلك تميز بعدم تميل، لا تفرط ولا تفرط. وهذا كله كأنه رده إلى العلم المفصل الذي يزول به الجهل، والعدل في المحبة والقسط والعدل. لذلك يبين لك ليش المسألة في مسألة العقيدة مهم جدا، كان السلف يحرصون على الكتب والتعليم والتدريس، إنك لن تصل إلى الاعتقاد والصراط المستقيم إلا بعلم مفصل وعدل منصف. طبعا أصحاب الأهواء تجدهم ضابطهم كفاياتهم ومميزاتهم إنه ما يريدك تتعلم هذا العلم، ما يريدك تدرس هذه الكتب، ما يريدك أنك ترتقي في دراسة كتب السلف في العقيدة وتضبط هذه المسألة. ليش؟ لأن هو ما يريد هذا الاستقامة، هو يريد الهوى الذي يسير عليه ويريدك أن تكون معه أصلا. فالهوى كما ألخص ما تكلمنا عنه في المقدمة، الهوى الممدوح والهوى المذموم، وغالب الهوى كما قلنا فيه ما فيه من إفساد. لكني أحب أن أريد أشير إلى مسألة مهمة جدا لأنها منتشرة في زماننا، بما أننا تكلمنا عن الود بين إتقان العلم والتصدي للمبتدعة، لكن أيضا ظهر إنه كثير في بعض يعني الترويجي للرد على المبتدعة، ولكن بدون تأصيل علمي وبدون إتقان علم السلف عقيدة السلف أولا، ويطالب من بعض الناس دخول في دورات ومراكز وأشياء سريعة حتى يأخذ ويبتدي يرد على الناس، وتبقى المسألة مراءة وجدال ومناظرات فقط بحجة، حتى لو كان علمانيا، حتى لو كان أصلا من أهل الكتاب، أو حتى لو كان من أهل المبتدعة المنتسبون للقبلة أو غير ذلك، لكن هذه فيها إشكاليات، إن هي لو لم تكن بتأصيل علم مبدئي وتأصيل أولا وعلم راسخ ويقطع شوطا في تعلم عقيدة السلف، ثم ينتقل كما قال ابن تيمية له كلام في هذه المسألة إنه يمنع التصدي والمناظرات إلا بعد أن يكون التأصيل عند طالب العلم قويا وثابتا، وإلا ستدخل هنا في مفاسد. وكم من أناس وقعوا في ذلك، إنه ممكن أولا يلقى عليه شبهات فما يستطيع أن يردها، وممكن أيضا إنه يتأثر بشبهات الغير، يأتي يرده فيسمع منه شبهات تأخذ عقله، لأنه لم يقف على أرض صلبة، لم يتقن عقيدة السلف ولم يتقنها، وبالتالي ستؤدي إلى ممكن هو أصلا يبتلى بعد ذلك ويرجع عليه ذلك الشبه. ذلك ابن تيمية يقول، وهذا نقلا عن ابن تيمية، يحرم على كل امرئ مسلم أن يقرأ في كتب أهل الكتاب حتى يتقن كتابه. وهذا للأسف إحنا لا نسير به حاليا، بل الآن دورة ويعرف خش على الملاحدة، دورة على العلمانيين، دورة وعلى كذا، دورة على الأشاعرة، دورة على المعتزلة، دورة على بتوع النسوية، وهو لا يفهم ولا يتقن شيء أصالة. ولذلك أقول التأصيل يرجع لكلام السلف في هذه المسألة، قال يحرم على كل مسلم أن يقرأ في كتب أهل الكتاب حتى يتقن كتابه، لأنه ممكن يعرض عليه شبهات يضيع، أصارت سبب ذلك. كان من دأب الصحابة كما قلت يمنعون الجلوس مع أهل البدع أصالت ويحذرهم من ذلك أصالت. عمر بن عزيز من جعل دينه عرضة للخصومات أثر التنقل. الحسن البصري رجل جاءه يريد أن يناظره يعني إيش أو يتكلم معه في مسألة فقال ألا تناظر في الدين يعني يستفز الحسن البصري قال له ألا تناظر في الدين قال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه في غيره على طول إيش إيه يعني أيوب السختياني لما جاء رجل من أهل الأهواء قال كلمة واحدة قال ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة يعني ما فيش كلام ما بينه وبينك أصالة فرب يورد عن بعض يقول لك فر من أهل الأهواء كفرارك من المجذوم أصالة ف إمام مالك أيضا كان يقول ذلك يقول لو أخذنا بالأجدل فالأجدل كل ما يأتينا رجل هو أجدل من الذي قبله لا نثبت على دين فننتقل فكان ذلك يرد الإمام مالك أيضا كل واحد يأتينا أجدل من الثاني نسمع له وننتقل فكان يغلق ذلك أخرج الرجل ذا سأله عن مسألة الاستواء وغير ذلك أيضا ف ذلك كان هذا دأب السلف في التعامل مع أصحاب البدع أصالة لكن عندنا مشكلة أخرى نعم نحن نقول لا تجلس معه لكن أيضا لو تركناهم سيش ينتشر ويعلو قدرهم وينشر كلامهم فإذا على النقيض إحنا لا نقول بتركهم وهجر ولا تجلس معهم يعني من باب الإنكار عليهم فقط لا إحنا أيضا نأخذ الجانب الآخر إن أهل العلم الذين عندهم رسوخ في العلم وتأصيل لا يتركون أهل الأهواء والبدع يتكلمون كما يريدون وينشرون سمومهم بين الناس بل يبد يتصدوا لهم ويفندوا شبهاتهم ويردوا عليهم ويبين ذلك لكن هذا في مقام رد الباطل وتوضيح الحق للناس حتى لا نقول بدنا نضع الرؤوس في الرمال كما يقال ونترك لهم الساحة لذلك لكن نبين أنه ليس هذا لكل الناس هذه الاختيار خاصة التي تقوم بذلك لكن من لا ليس عنده ذلك يتجنب هؤلاء ولا يجالس ولا يجلس معهم حتى لا يصاب بذلك أيضا فنقول إن هذه مسألة مهمة مهمة جدا وأنت لا تدري كيف ينصر الله عز وجل دينه الإمام أحمد جلس سنوات في فتنة خط القرآن والسجن وجاء الفرج عن من؟ عن الرجل العربي اللي دخل على كمان بعد المهدي الواثق والمهدي بعد ذلك اللي هو اللي جاءت الفرج في المهدي تقريبا لما دخلوا دخل ابن أتوا بابن أبي ذؤاب وذؤاب وأتوا بالرجل وليس من العلماء النحرين وأتوا به ليمتحنوا أيضا في خلق القرآن القصة المشهورة اللي هو دخل على الواثق هو كان الواثق نعم كان الواثق ومعه ابن أبي ذؤاب والرجل مكبر يمتحنوا في خلق القرآن فقال له أو انظر إلى الرجل لما يكون معه الحق يعني يقول له يا لكع يا ابن لكع أولا كده هل ما تقول به الآن علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أو يعلمه كان فأبو ذؤاب قال له إيش قال له لا فابتسم الرجل لأنه أوقعه لما قال له لا يعني كأن الله فضل هذا الرجل ابن أبو ذؤاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فهيكفر فقال ارجع لمقالتك قال أقول لك السؤال مرة أخرى هذا أكاد الأمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم رجع قال هل تكلم به أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أم سكت قال سكت فقال ألا يسعك ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسكت عنه كما سكت عن النبي أبو بكر وعمر ده لو كان قال لو كان علمه فضحك الواثق حتى كان سيقع ويعني علم أن خلاص المسألة ربنا أقذف في قلبه الحق وقته أصالة قال لا يسعنا إلا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأمر بالسكوت عن هذه المسألة وانتهت الأمر والإمام أحمد جلس سنوات لذلك وهو الإمام العالم والله ألقى على هذا الرجل هذا الكلام الذي تراه يسيرا لكن فتح القلوب به والله عز وجل على هذه الفتنة تنتهي لكنه لما وقف ما سكت أصالة ما سكت وتكلم بقدر ما أعطاه الله عز وجل أصالة. فهنا لابد أن نقول نعم أنت عليك أنك لا تكتفي بذلك وترد، وهذه مهمة مهمة جدا. ولقد حدث يعني في مناظرات كثيرة في السلف مع غير مع الأهواء طبعا، مناظرة أبو حنيفة معروفة جدا لما كان مواعيد الجماعة اللي هم الـ الـ الـ الـ لا مش الشيعة، الدهرية يعني الدهريين يعني أصالة، فكان مواعيدهم على موعد فلا مش أبو نعم هو كان مواعيدهم نعم على موعد، فقال لهم اتركوني الآن فإني أفكر في سفينة تسير بغير ربان. فقالوا أنت مجنون، وفي سفينة تسير في النهر بغير ربان، وأنا قادم تأخرت عليكم وجدت سفينة تسير بغير ربان. فقال لهم يتعجبون من سفيرة تسير بغير ربان وهذه السماوات والأراضين ليس لها خالق. فايش فسكتوا خلاص يعني نعم قال. فهذا يبين لك بأن هؤلاء العلماء السلف ما ترك هؤلاء لهم مناظرات ولهم أمور ليردوا ذلك عن هذه البدع وعن هذه الضلالة أيضا. فلكن هناك حقيقة علامات لأهل الأهواء ولا بد أن نبينها أيضا، يعني لأن بيختلف مع الأزمنة أنك كيف تعلم أهل الأهواء أصالة. من أول علامة لهم المراء وكثرة الجدال، يعني من علامات أهل الأهواء المراء وكثرة الجدال. وطب إيش الفرق بين المراء والجدال؟ المراء أخص من الجدال، الجدال ممكن جدال بحق وجدال بباطل، لكن المراء لا يكون إلا في الباطل أصالة. قال ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أصالة، فيعني في شك في ذلك، والمماراة بتكون كأنها في الجدال في الباطل أصالة. ودي من علامات أهل الجدل ومن علامات أهل الأهواء وأهل أنهم يجادلون في كتاب الله عز وجل، يعترضون على كتاب الله، يعترضون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعترضون على إما بأقيسة باطلة أو برد للنصوص أو إدخال العقوب كما بيحدث في باب الصفات، صفات الله توقفية، نقول لهم قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الكتاب عن صفات الله عز وجل، ولا يدخل القياس في حامل الأحوال، تجد هو أدخل القياس إلا قياس طبعا القياس الأعلى الذي إن كان كمال للمخلوق فبالنبي أولى أن يكون كمال لله، لكن غير ذلك من القياس لا تدخل، هو قاص خلق على المخلوق فوقع فيما وقع فيه من بدع وغير ذلك أصالة. فهم من علامات أهل الجدل وأهل المراء يدخلون فيما لا يعلمون ولا يعنيهم، وخاصة يكون في الأمور الغيبية، يعني يدخلون في الغيبيات فيما لا يعلمون عنها ولا يعنيهم ويدخلون فيها أنفسهم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل لك كان عنه مسؤول. فهذه من علاماتهم أنهم يدخلون في هذا هذه المسألة في هذا الباب. فهم أيضا من العلامات الثانية اختصارا اتباع زلة العالم، وهذه بقى ابتلينا بها أيضا، اتباع زلة العالم من علامات أهل الأهواء وأهل البدع، يتبعون زلة العالم وينشرونها بين الناس. ويريدون طبعا في ذلك التشكك فيه والتشكيك فيه أصالة. تجد يعني أهل البدع يتركون مثلا كل كلام ابن تيمية ويذهبون لمسألة من المسألة التي مثلا أخذ عليه في مسألة فناء أهل النار، فناء النار، أنه له كلام ولا ابن القيم فإن يقول بفناء النار، وإن كان ابن تيمية يتكلم بفناء نار الموحدين، هذا ابن القيم تصريح ابن تيمية ما أظهر. فيقول انظر ابن تيمية يقولون لكم بفناء النار والنار لا تفنى أصالة. قال تعالى فإن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا أصالة. والله عز وجل لما يأتي بالموت كبش أملح بين الجنة والنار، ثم يأتي به فينظر أهل الجنة وينظر أهل النار، ثم يذبح فيقول هنا أهل الجنة فيقول يا أهل النار. الحديث يعني في أخيره قال خلود بلا موت، وينظر أهل النار أدنى يقول لهم خلود بلا موت. فمن قال بفناء النار طبعا وكلام بعضهم نسب، والحق أنه في كلام نعم نسب بثانية، فتجده يبرز يأتي به ويقول انظر ابن تيمية يقول بكذا وكذا ومسائل انتوا حاطينه عالم في العقيدة وانتوا كذا وكذا، ايا كان هو يقصد نار الموحدين فيها كلام او يقصد حتى وقع فيها وقالها وفيها زلة، فهو تجد انه يتتبع زلات العلماء يتكلم فيه وما يريد الا ذلك ايضا. وايضا من تجد برضو بعض المذاهب بعض العلماء اذا اتي ايه يريد يضرب في مذهب اخر فيقول مثلا الاحناف عندهم مساله مثلا فقهيه يقول لك ان الاجيره المستخدمه في المنزل شغاله يعني تعامل معامله الامل فيستباح ما كان بالكامين فتعامل كانها معامله الامل ويفرعون على ذلك. فتجد بقى بعض المذاهب يطيرون بالمساله ويشنعون على ابو حنيفه بهذه المساله. كما ايضا قالوا عن الشافعي مثلا يرى بانه يجوز نكاح بنت الزنا التي من ماء الرجل يعني رجل بعزم الزنا بالمرأة فخرجت بنت هي يعني تنسب إليه لأن هي من من من من من زنا. هو لو جاء بعد سنوات أراد أن يتزوجها هو يرى أن يتزوجها لأن هي لم تأتي بماء النكاح صحيح. وهذه مسألة في المذهب موجودة أو لا وإن كان هذه أيضا. فيأتي كل واحد يبدأ أصحاب بقى الأهواء يأتون للعلماء ويتتبعون زلات العلماء. ومع ذلك كل من العالم بل من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما قال بأن يجوز نكاح الربيبة إن لم تكن في الحج قال تعالى وربيكم التي في حجوركم. جاء الرجل قال لي بنت زوجتي التي زوجتها أريد أن أنكح قالت كانت في حجرة قال لا قال الله يقول لي وربيكم التي في حجوركم وإن لم تكن في حجوركم. فأخذ بالمفهوم بأن الربيبة لم تكن في الحجر تربى معه يجوز أن يتزوجها وهذا مخالف للقيد أغلبي وهذا مخالف لجمهور الصحابة. لكن كان قالها علي بن أبي طالب نعم. ونقل عن ابن عباس أنه قال بنكاح المتعة وإن كان قالوا عند الضرورة أو قالوا أنه لم يقل بالناس. ونقل عنه أيضا أنه قال بأن الربا ربا النسيء فقط ولم يتكلم في ربا الفضل. فهذه كلها حدث لبعض الصحابة اجتهادات في المسائل. أهل الأهواء يفعلون يأتون إلى هذه الزلات وهذه الأمور ومن علاماتهم يتبعون زلات العلماء ويتكلمون فيها أصالة. وهذه علامة من علامات تعرف بها أهل البدع. لكن أنت لابد أن تعلم ما حالك مع زلة العالم كيف تتعامل مع زلة العالم وهذه مهمة جدا نتعلمها لأنك لن إحنا لا أحد معصوم. للآن بعض الناس للأسف اللي يعني دخلوا ما أدري ما تعلموا أو تعلموا علما ليس منضبطا أو من الذين يحبون الشيوخ والعلماء وغير ذلك وليسوا من أهل العلم لما يجد العالم أخطأ في قوله ولا مسألة ولا طلع عليه كلمة قالها خطأ ولا تكلم في درس من الدروس ويجلس سنوات عمره يدعو إلى دين الله ويعلم الناس أو شيء والذي يسمع هذا وسمع كلام مثلا أخطأ فيه الشيخ أو اجتهد في مسألة ولم يصل فيها لأي سبب مثلا تجد كأن العالم هذا سقط من عينيه وإن كيف وإحنا كنا بنسمع له وكان بيقول كذا وكذا وكيف يقول هذا الكلام وتجد انقلب عليه انقلاب عجيب. وهذا يعني حقيقة ما تربى أنا أقوله ما تربى يعني ما حدث له تربية إيمانية حقيقية لأنك أصلا إحنا لا نمجد ولا نعظم بشر ليس عندنا ذلك في ديننا أصالة. نحن نقدر أهل العلم ومكانتهم ونوقرهم ولهم أجوب لكن نحن لا أحد عندنا معصوم إحنا لناش أئمة ومعصومة والأمر هذا كله لا معصوم لمن عصم الله والنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي عبد الله ورسوله أيضا هو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى. فنحن ليس عندنا الغلو هذا اللي موجود حتى عند أهل السنة والجماعة مع علمائهم نعلم نحفظ قدورهم لكن لابد أن نعذرهم فيما وقع فيه. وهذا هو التعامل مع نلتمس العذر لهذا العالم ولابد أن نتربى جميعا على ذلك أصلا لأنه عالم معلوم عنه عالم من أهل السنة وجليل وأخلد عمره حتى لو كان داعيا يعني ليس من أهل لكنه عقيدته منضبطة ويدعو لدين الله وغير ذلك ووقع في زلة ما نحفظ له قدره ونلتمس العذر لعله أخطأ لم يراجع لما وقعت منه إلى غير ذلك. هذا أول شيء. الأمر الثاني تستغفر له وتدعو له. كم من منا يدعو لعلمائنا الذين وقعوا في أشياء ويستغفر لهم في السحر ولا في عمرته ولا في صلاته أنك تستغفر وتدعو له أن الله عز وجل يرده أن الله عز وجل يحفظه من وقوع من ذلك. هذا حق علينا تجاه علمائنا أصالة. إذا كان يا سلام في الحديث الذي قلنا فيه يعني الكلام وإن طالب في العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في البحر استأنس به أقول. فأنت ما بالك لا تستغفر للشيخ والعالم الذي وقع في شيء أن الله عز وجل يرده ويبصره بذلك. ثالثا لو كنت من أهل العلم قف أمام هذه المسألة وردها بلطف وبين الحق خطأ التي فيها. يعني حتى لا تترك هذه المسألة تنتشر خطأ عن الشيخ، ردها وبينها بالعلم وبالطريقة المنضبطة، وأن هذه المسألة فيها مخالفة للكتاب أو للسنة، ثم ترد هذه المسألة. تقول قد برأت صحتك. أنت كده برأت صحتك، أولا اعتبست له العذر بل دعوت له واستغفرت، ثم بينت حتى الخطأ حتى لا تتركه فلا يكون فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا كله ويلتهي الأمر على ذلك. هذا هو تعامل أهل السلف والسنة مع علمائهم كانوا. أما الذين ما يشنعون ويشتمون ويسبون ويقدحون وأصبح كذا وأصبح مبتدع ضال وأصبح كذا وكذا، هذا ليس من من من من عمل أهل السنة ولا عمل أهل السلف مع علمائه، إلا إن كان صاحب بدعة أصلاً، مسألة أخرى، أو رجل خلاص انتقل من العقيدة الصحيحة لغيرها وأنت حاولت معه كثير، فهنا بقى ممكن تتكلم بكلام لغير ذلك أصلاً. يعني وطبعاً إحنا نقول إن هذا كله لابد أن تعلم شيئاً، إنه ليس يكون إنه لا هناك تحزب لأحد. يعني أنا هلقي الكلام وليس مناسباً، لأنه ذنبه السلف ذلك لما قال أبي الحسن الكرخي ومن الأحناف، قال إيش الأصل، انتبه، وهذا ليس لنا حتى الذين يدرسون الفقه على المذهب، ونقول دائما نحن ندرسه تأصيلا، لكن الأصل أننا نتبع الكتاب والسنة، ونظن بكل أصحاب المذاهب أنهم يريدون الكتاب والسنة، لكن منهم من أصاب ومنهم من أخطأ في المسائل. لكن أن تقول كما قال هذا أن الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنما تحمل إما على النسخ أو على الترجيح أو على التأويل من جهة التوفيق، هذا الذي لا نرضاه والذي نحذر منه. لا، ده كلام هو اللي يعرض على القرآن وليس الآية التي تعرض على على على كلام أصحابنا، وهذا الذي لا نرتضيه ولا نقوله، ولابد أن يحذر من الوقوع فيه. طيب، هذه كلها كانت يعني مقدمة لمسألة الهوى. دخل الحديث الأول الذي ذكره الإمام عليه رحمة الله تعالى، قال يكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصور فيه لنا تصويرا بديعا، ويشبه لنا فيه تشبيها بليغا حقيقة، وكأنه يبين لنا كي ينفرنا من الأهواء ومن الآراء، وكما سيأتي في الحديث الذي يرشدك إلى اتباع أطراف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بهذا الحديث كأن صاحب الآراء وصاحب الأهواء مريض، عنده مرض، والمرض الذي دب في جسده كمرض دائي بمرض الكلب أو الكلب، وهو مرض بيصيب الكلب أصلا. فلما يعض المرء الكلب الإنسان كأنه يشبه الجنون للكلب. يعني المرض ده بيصيب الكلب يشبه الجنون، كلب كأنه بيجن في ذلك. فهو يقصد يقول إن الهوى إذا دخل القلب وأشربه القلب، انتبه، لو دخل الهوى في القلب كأنه مثل دواء مرض الكلب. إيش اللي بيحدث لما بيأتي هذا المرض؟ المرض ده بينتشر في الجسد ككل، في كل العروق والمفاصل بينتشر، حتى أنه ما يترك شيء إلا ويدخل فيه أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه دخول الهوى إذا دخل في المرء، دخل في القلب أولا وأشربه القلب، والقلب بيضخ الدم فين؟ في كل الجسم أصلا. فضخ الأمر الهوى كله في الدماغ، والدماغ تسير في كل الجسد أصالة، في العروق والعظام وغير وكل شيء وفي المفاصل. ذلك قال وما يترك مفصلا إلا دخله. فبعد أن دخل القلب تشبع به البدن، أولا وصل للقلب، ثم بعد القلب يتشبع به البدن. فتجد الرجل الذي دخل الهوى في قلبه وتشبع به البدن ناضل من أجل هذا الهوى خلاص، بل يقاتل عليه ويناصر عليه ويعادي عليه ويوالي عليه ويبغض عليه أيضا، كل هذا من أجل الهوى الذي قد أشرب في قلبه وفي جسده. ذلك الثوري رحمة الله عليه يقول البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، قالوا لما يا ثوري؟ قالوا لأن المعصية ولو كانت كبيرة، يعني شرب خمر زنا سرقة والعياذ بالله، يتوب منها الإنسان، وأما البدعة فيناضل عنها صاحبه. يعني ده البدعة بيناضل عنها ما بيتركهاش، هو صاحب البدعة مش عايز يسيبك، هو إما يجيبك عنده عشان ينشر. لكن حتى صاحب المعصية ممكن بيعمل معصية ومش عايز يقول لك، ممكن ما يقولكش، يعني إلا بذا كان شيطان هوي يعني فبيدعوك كمان للمعصية. لكن صاحب البدعة أشد، ما يكفي إن هو لوحده، هو يريد أن ينشر البدعة دي ويكون الناس معه أصالة وينافح من أجلها. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصور لنا هذا التصوير البديع. دخلت البدعة والأهواء في القلوب، فدخل القلب هذه البدعة إلى كل العروق، فتملكت البدعة وهو من الجسد بالكلية. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون أقوام تتجارى بهم الأهواء، أو في رواية سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما سيكون في أمته. انتبهوا، ده كلام عن أمتي، يعني أمة الإسلام أصالة. سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء، يعني سيكون من أمته من هذه الأهواء التي افترقوا عليها إلى فرق، وفي أقوام ستدخل هذه الأهواء في قلوبهم. يعني في فرقة، لأن الحديث الذي يليه تكلم عن 72 سيأتي ثم يتكلم عن أن منهم سيكون فيهم الهوى. فإذا هو يتكلم الآن على أن من هذه الأمة ستفترق، وهذه الفرق سيدخل فيها الهوى. وكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا دخلت هذا الهوى في الجسد لا سبيل للعلاج. هذا أحد التفسيرين للحديث نتكلم عنه، يعني أن هنا إذا دخل الهوى القلب وأشرب الحب الموعظة لا تعمل فيه والعياذ بالله، ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خلق بعد ذلك. يعني هو الآن لو دخلت وأصبح كداء كما حدث مع الكلب هكذا وأشرب القلب وحبه، لا تنفع لا موعظة ولا برهان، لا يقبله ولا يكترث، انتبه، حتى بمن خلفه. وبعضهم مثل بذلك كما حدث لمعبد الجهني، لأن ده طبعا من رؤوس المبتدعة، وعمر بن عبيد الذين أصلوا بدعة الجهمية والمعتزلة وغير ذلك، قالوا أن هؤلاء كانوا مطرودين من كل جهة، يعني طردوا وكانوا محجوبين عن كل لسان، مبعدين عن كل مسلم، ومع ذلك لم يزدادوا إلا تماديا في الضلال والمداومة عليه. كأنه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، تمكن منه فهذا ليس له حل، انتهى الأمر بالنسبة له. هناك من أقل منهم درجة، الذين هم تكلموا بالبدع كالتحسين والتقبيح وغير ذلك وبعض العقول وغير ذلك، لكن كانوا أقل من ذلك في الدرجة. فكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيخرج من أمتي أقوام يحتمل أمرين. بعض العلماء حملوا تفسير الحديث أنه يريد أن كل من دخل في هذا من أمتي في هذا الهوى ورآه وذهب إليه فإن هواه سيجري فيه مجرى الكلب، فلا يرجع أبدا عن هواه ولا يتوب عن بدعته. ده تفسير الأول، حملوا الحديث على ذلك، وله ولو أدل على ذلك. قالوا قد ذكر لنا بأن صاحب البدعة عليه وسلم الله حجب عنه التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، وقال يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم إلى فوقه. ودي في الخوارج، وهذا الصنف الذي قال أشربت البدعة فلن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعودون. فقالوا إذن نحمل الحديث على أن من دخل الهوى في قلبه وأشرب وأشرب ثم دخل انتشر في جسده أن هؤلاء لا يعودون، ولنا في ذلك أدلة، ومنهم كما قلنا وأيضا ينقلون عن الشافعي قولا يقولون مثل الذي ينظر في الرأي كمثل ثم يتوب منه كمثل المجنون الذي عولج حتى برئ فأعقل ما يكون قد هاج، يعني حتى لو عولج المجنون برضه سيظل على عنده هياج موجود، فكأنه لا يستطيع أن يبرأ منها. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، بعض العلماء حملوا المعنى الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن أمته من يكون عند دخوله في البدعة بعضهم مشرب القلب بها فلن يمكنه التوبة، والبعض يمكنه التوبة والرجوع. فكأن سلم حملوا معنى الحديث لأنه قال إيش؟ يكون أقوام تتجارى بهم. فالبعض قال هنا بأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقصد إن هناك البعض سيتملكهم ذلك والبعض ممكن يعود. طب والذي جعلهم يقولون بالتفسير الثاني؟ قالوا ليدل على صحة المعنى الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أنه لا توبة له. يعني اللي جاء في الحديث لم يأتي في متن الحديث ما يدل على أنه ليس له توبة، وجاء بس أنه سيتملكه. والأصل عندنا أن ممكن التوبة عقلا، ممكن التوبة ونقلا، ممكن التوبة. بل قالوا حدث مع نفس الخوارج، راح لهم ابن عباس فناظرهم فرجع بثلثهم ولا ثلثين ورجع، إذن رجعوا. فقالوا إذن يمكن الرجوع، وكذلك المهدي والوافق رجعوا في الفتنة خلق القرآن بعد ذلك، والله رفع الفتة فرجعوا أم لا رجعوا، وكانوا مسيطر عليهم ابن أبي دواد ورجعوا بعد ذلك عن ذلك أيضا. فهم قالوا إذن يمكن، إذا وجدنا فعلا من كان عاملا بالبدعة ثم تاب الله عز وجل عليه. وبعض حتى علماء السلف كانوا على بدعة ورجعوا عن ذلك، رجعوا بذلك أصالة. وطبعا القسم الأول بيحملوهم على الخوارج الذين قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين ولا يعودون إليه أيضا، ومنهم من أغرق في البدعة يعني كما هؤلاء ودخلوا بعد الإغراق في التكفير وسفك الدماء وغير ذلك. ومن القسم الثاني اعتبروا الذين قالوا بالتحسين والتقبيح لبعض المعتزلة لأنهم لم يطيل بهم البدعة إلى أكثر ما قالوا في هذه المسألة وتوقفوا بعد ذلك. وبعضهم حتى بيحمل ودي تجاوزا الظاهرية على أن الظاهرية بعض العلماء يحسبونهم لأنهم أنكروا بعض الأمور كالقياس وغيره وبعض الأمور فيدخلونهم أحيانا بذلك، لكن في الثاني منهم من يرجع عن ذلك أيضا. طب إيش التفريق؟ ليش بنفرق بين التفريقين؟ قالوا لأن الذي أشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعته. الذي أشرب البدعة في فرق بقى، من ممكن تلاقي واحد مبتدع أشرب البدعة واحد مبتدع ما أشربش البدعة. الذي أشرب البدعة تملكت منه سيدعو لهذه البدعة، الذي لم يشربه هذه البدعة لن يدعو إليه ولا يتعصب إليه، فممكن يرد وممكن يناظر ويتكلم ويرجع إلى ذلك. وأما من تملكته فسينافح ويقاتل ويعادي ويوالي ويفعل كل ما يفعله حتى يرجع لك تكون في بدعته. وهذا سبب التفريق بين هذه المسألة. عفوا هو رجع، وإن كان لم يرجع بالكلية لكن رجع على الأقل يعني، لا يعني حتى أيضا ليس خالصا نقيا في بعض المؤخذات، لكن لا شك رجع ترك له المذهب بالكلية هو يمسكون فيه أيضا. طيب أعتقد نقف في اليوم عشان على الحديث الثاني لأنه يعني محتاج تفصيل، وهذا الحديث مع شهرته لكن فيه إشكال. حديث اللي هو أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة، وأنا أرفع عليكم الإشكال عشان أحفزكم من الأسبوع القادم بس مش أكثر، لأن طبعا إيش في الحديث شبهة. طيب خلاص ده ما هو ده شرح الحديث، هو أصلا الحديث أنت قرأته أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء صح؟ ألا وإن هذه الأمة ستفترق على كام؟ 73. طيب كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنها يخرج في أمتي قوم يهبون هوى يتجارى بهم من تلك الهوى كما تجارى الكلب في صاحبه لا يدع منه عرقا ولا مصلى دخله. طب هو أولا بعضهم تكلم في متن في سند الحديث على زيادة كلها في النار إن فيها ضعف الزيادة عشان مش كل الحديث، دي أنا بديكم لكن مش ده اللي أنا هتكلم عنه أصلا. والبعض تكلم في متن الحديث أصلا، قالوا المتن فيه نكارة. إيش النكارة اللي في المتن؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءته الأخبار بأن أمتنا دي خير أمة أخرجت للناس أم لا، صحيح؟ طب كيف تكون الأمة خيرية واليهود يفترقون على 71 والنصارى 72 ونحن نفترق على أكثر 73 وكلهم في النار إلا واحدة؟ فكيف يجمع بين خيرية الأمة عن ما سبقها وافتراقنا أكثر من افتراقهم؟ وأنا أقف عند هذا. فهمتوا؟ وهذا الذي جعل البعض لا يقبل، وضع فكرة غالب الذين يردون الحديث عندهم في العقل شيء، مش في العقل يعني مرضى عقل، يعني عندهم في أصولهم ما بين العقل والنقل يعني إيش عشان أمور، فأرادوا أن يتكلموا في الحديث من هذا هذه الجزئية، هذه إن شاء الله نتكلم عنها الأسبوع القادم ونكمل يعني إن شاء الله الحديث عن ذلك. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك. لو فيه نعم قلت تقسيم الهواء تشويطة الهواء ممدوح ولا مذموم، ما الدليل على الشرع ان هناك هو حديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، طبعا مع كلام في السند هواه تبعا لما جئت به، اذا في هواء ممدوح اهو، انت بتسالي عن الدليل على الهواء ده من معنى صحيح ولو تتبع اخر يعني، بس انا اتيكي باللي انا اتذكره لان انا قلته في الدرس لذلك، فده يدل على ان في هواء ممدوح يعني، وان لم يكن مذموما فلا نستطيع ان نمنع ان يكون في هواء ممدوح، وانا قلت لك الان هذا الهواء ان يكون هواء موافق للشرع الحديث يعني، وان كان الحديث فيه كلام لك فيه ايضا ادله اخرى. طيب زي تكليف، لا ما تخلوش تكليف قوي مع عبد الرحمن عشان ما يبقاش خلاص ماشي، العادي خليه تكليف مش مشكله، تعمل لكم تكليف على طول عشان الاخوات يشتغلوا، انت طبعا مش عايز اي تكليف، انت عايز مستمع وخلاص. ابو انس جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب لا مفيش تكاليف، لا هم هيحطوها، هم مسؤولين عن التكليفات مش انا. مفيش تكاليف ما بيننا. هو غالبا صح الموعد، هنخلي العقيده بعد ذلك بعد المغرب عشان في درس اصول هينضم هيكون بعد العشاء، فاحنا ممكن نخلي ايش المنهج البيضاوي، المنهج البيضاوي، فممكن نخلي العقيده بعد المغرب ان شاء الله مناسب افضل، لان عشان حتى الاخوات الذين خلاص ان شاء الله يكون بعد المغرب الاسبوع القادم، خاصه من الساعه تتغير تقريبا يا اشكال يعني، هيبقى كمان بس هو كده لو بعد المغرب هيبقى ايضا كاين مثل اليوم، خلي بالكم ما هو لو سواء يعني هيبقى 8 الميعاد ايضا، ده كده عايزينه قبل المغرب مش عارف نظبطها ازاي. صباحا حقيقه صعب جدا لان الاخوه كلهم ما بيجوش الا بالليل، انا عارف الاخوات يريد صباحا يعني، ممكن نخصكم بشيء بس بعدين يعني بقى لما تمشي، لكن صعب ينتقل صباحا، صباحا كله في العمل والجامعات فيصعب جدا ان احد، لكن نجعل الاصول اولا ابو انس، وهو طب خلينا نتناقش يعني مع ستة؟ ما أعتقدش بقوا يجوا ستة عندهم شغل ولا إيه؟ العصر لا ستة؟ لا العصر هو المغرب هيبقى 7 وكام؟ 7:30 7:30؟ لا لو هتعملوا يبقى 6:30 6:30 مش هتبقى عندنا هي أول قبل 6:30 لما هو 6 يبقى كل 6 طبعاً لحد المغرب بعد كم من المغرب من العشاء. هو يدوبك الأصول من المغرب لعشاء كفاية. أحسن. من 6 للمغرب 6:30 6 ل7:30 العقيدة أولا من 6 ل7:30 أعتقد جيد. طب مناسب 6 للساعة السادسة؟ أحسنتي بارك الله فيك. طيب معادة لا يتأخر، معادة مناسب معلش ما هو لا 8 صعب عشان كده في ناس بتيجي بتحضر هنا، هو 6 تبقى العقيده افضل. ونخلي بعد كده من المغرب للعشاء درس الاصول. طيب ان شاء الله باذن الله تعالى من الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.